قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لمن حمد وآله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته متسع جاز، وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض. يذكر رحمه الله في هاتين المسألتين حكم الانتقال من نية إلى نية في الصلاة، وذكر فيها مسألتين. المسألة الأولى الانتقال بالنية من فرض إلى نفل، وقال عن هذه المسألة: وإن قلب منفرد، يعني يصلي وحده وكذا مأموم، أو قلب نيته، قلب نيته فرض، وإن قلب منفرد فرضه نفلا. مثال ذلك: لو أن شخصا يصلي وحده صلاة الفجر ظنا منه أنه لن يصلي أحد معه في المسجد، فلما صلى سمع صوت داخل فقلب نيته من الفجر إلى النافلة. قال المصنف: جاز لكن بشرط. قال: في وقته المتسع، يعني إذا كان هناك وقت لأن يصلي الفريضة بعد أن قلبها إلى نافلة. وهذا جائز، بل قد يستحب في بعض الصور كما سبق، لأنه لا محذور فيه، وهو انتقال من الأكبر إلى الأصغر. وإذا انتقل بنيته من نفل إلى فرض، أي عكس المسألة السابقة، لم يصح مثال ذلك، وهو يصلي نافلة الفجر وبعد مضي ركعة قال: أنا متعب، أريد أن نجعل هذه الصلاة التي صليتها هي الفجر. هنا لا يصح، لأنه انتقل من الأدنى وهي النافلة إلى الأعلى، ويجب أن ينوي حين تكبيرة الإحرام أن يعين الصلاة مثل صلاة الفجر كما سبق في الدرس الماضي. وإذا قلب المصلي نيته من نفل إلى نفل فلا بأس، مثل وهو يصلي سنة راتبة العشاء تذكر أنه لم يصلي نافلة المغرب فقلب نيته إلى نافلة المغرب، يصح. وأما إذا كان من فرض إلى فرض، فقال المصنف رحمه الله: وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا. مثال ذلك: لو كان يصلي المنفرد أو المأموم صلاة العصر، وفي الركعة الثانية تذكر أنه لم يصلي الظهر، جعل هذه هي صلاة الظهر، قال المصنف: بطلا، بطلت الصلاة التي بدأها وهي صلاة العصر، لأنه قطع النية، ولم تنعقد صلاة الظهر، لأنه حين تكبيرة الإحرام لم ينوي الظهر. وتجب نية الإمام والائتمام، وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا، وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الانتقال بالنيات، شرع بعد ذلك في الانتقال في الأوصاف، وهي صفة الإمام أو الائتمام، أي مأموم، أو صفة المنفرد، فوضع قاعدة عامة قبل الشروع في تفصيل المسائل، فقال: وتجب نية الإمامة والائتمام. وتجب نية الإمامة، أي لو أن رجلا يصلي منفردا وحده، وأتى شخص يريد أن يصلي معه، على قول المصنف رحمه الله لا يصح الاقتداء به، لأن المنفرد الأول لم ينوي أن يكون إماما. والراجح كما سيأتي أنه لا يشترط نية الإمامة. قال: والائتمام، أي يجب أن ينوي المأموم أنه مأموم. ولعل المصنف رحمه الله يشير إلى مسألة فيما لو لم يرد أن يصلي صلاة كاملة، مثل لو انتقض وضوءه فبدأ يكمل بدون نية فهي صلاة باطلة، وهذا تفصيل حاصل أصلا. لذلك قال بعض أهل العلم أنه لا يمكن للمأموم إلا أن ينوي نية هنا مأموما. ثم بدأ المصنف رحمه الله يفصل في أصل هذه القاعدة فقال: وإن بذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى المنفرد ينتقل من كونه منفردا إلى مأموم، والمسألة الثانية المأموم ينتقل إلى إمام، والمسألة الثالثة عكس المسألة الأولى ينتقل من مأموم إلى منفرد. وقال عن المسألة الأولى رحمه الله: وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح. مثال ذلك لو أن جماعة يصلون وأتى شخص لم يعلم بهذه الجماعة في الظلام مثلا فصلى وحده، ولم علم أن هناك جماعة دخل معهم مأموما، على قول المصنف رحمه الله لا يصح. والراجح في جميع المسائل التي ستأتي أنها تصح كما سيأتي من الأدلة. والمسألة الثانية أشار إليه بقوله: كنية إمامه فرضا، يعني لو تحول من مأموم إلى إمام أو منفرد إلى إمام على قول المصنف لا تصح. مثال ذلك لو أن شخصا يصلي وحده الظهر ثم بعد الركعة الثانية أتى رجل فصلى معه، على قول المصنف رحمه الله لا يصح أن يكون ذلك المنفرد إماما. والراجح أنه يصح لعدة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل فصلى صحابته من ورائه وهو لم ينوي الإمام بهم، وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الليل ثم قام ابن عباس وهو في بيت خالته ميمونة وصلى معه الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع الصلاة وحده منفردا، كذلك حديث جابر وجبار وهكذا. ثم بعد ذلك ذكر عكس المسألة الأولى وهي المسألة الثالثة فقال: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. وإن انفرد قوله وإن انفرد مؤتم أي إمام من صلاة الجماعة فأتمها وحده بلا عذر بطلت. مثال ذلك لو أن شخصا يصلي مع الإمام الفجر ثم أطال الإمام، فلو أحد المأمومين صلى أكمل الصلاة وحده منفردا وسلم وخرج على قول مسلم لا يصح لأنه أبطل المتابعة مع الإمام. والراجح أنه يصح، والدليل أن معاذ رضي الله عنه صلى بجماعته فاستفتح بالبقرة فأطال، فانفرد أحد من كان معه وأتم الصلاة وحده ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر فقال وسلم: فتان أنت يا معاذ. متفق عليه. فإذا كان هناك عذر كتطويل الإمام أو وجود حريق أو تطويل المشقة أو لوجود عمل ونحو ذلك يجوز أن ينفرد المأموم ويتم صلاته وحده، أما إذا لم يكن بلا عذر فتبطل الصلاة كما قال المصنف. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. قال رحمه الله: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. لما ذكر رحمه الله أن المأموم له أن ينفرد عن إمامه بعذر وأن صلاته لا تبطل، شرع بعد ذلك في ذكر فيما إذا حدث مبطل من المبطلات في الصلاة للإمام فقال: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه سواء كان لعذر مثل سبقه الحدث أو لغير عذر مثل لو تعمد الحدث. مثال ذلك لو أن الإمام يصلي بهم صلاة المغرب وفي الركعة الثانية والإمام قائم أحدث الإمام في الصلاة، فعلى قول المصنف رحمه الله أن صلاة المأموم تبطل تبعا لصلاة إمامه، فبطلان صلاة الإمام بالإجماع للحدث. قال: فلا استخلاف، أي فلا حاجة أن يستخلف الإمام من يصلي بالناس مكانه، لأن صلاة المأمومين بطلت. والقول الثاني وهو قول المالكية والشافعية والحنفية أن صلاة المأمومين لا تبطل بصلاة الإمام، ولكن اختلفوا كيف يتمونها. فقال بعضهم: كل مأموم يصلي وحده فرادى، وقال بعضهم: بل يتقدم من يصلي بهم ويتمهم جماعة. والدليل على ذلك أي أن صلاة المأمومين لا تبطل أن معاوية رضي الله عنه قدم من يصلي بهم لما طعن، وكذلك عمر رضي الله عنه. وأثر هذا القول أيضا عن عمر وعلي رضي الله عنه. وعلي فلو كان الإمام كبر تكبيرة الإحرام ثم تذكر أنه لم يتوضأ لا تبطل على قول جمهور صلاة المأمومين، على التفصيل السابق. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. ثم بعد ذلك ذكر مسألة، وهي فيما إذا دخل إمام الحي في الصلاة ولكن ليس من بدايتها. فقال: وإن أحرم إمام الحي. اختصر المصنف رحمه الله هذه العبارة وتتمتها: إذا أحرم نائب إمام الحي بالمأمومين ثم حضر إمام الحي وأحرم فأتم الصلاة وعاد النائب وتم صح. مثال ذلك: لو أن إمام الحي تأخر عن صلاة الفجر فتقدم أحد وهو النائب عنه فصلى بالمأمومين، وبعد الفراغ من قراءة الفاتحة حضر الإمام. المصنف هنا رحمه الله يتكلم عن صحة صلاة النائب، قال: لو رجع النائب مأموما تصح صلاته. لذلك قال: وإن أحرم إمام الحي، أي بعد إحرام النائب بهم، بمن أحرم بهم أي بمن أحرم بالمأمومين نائبه ثم عاد هذا النائب مأموما صح. والدليل على ذلك يعني صحة صلاة المأموم، والدليل على ذلك كما في البخاري ومسلم أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تأخر أبو بكر وأتم النبي صلى الله عليه وسلم بالمأمومين الصلاة. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد بيّن ثلاث مسائل: المسألة الأولى إذا انفرد المنفرد، المسألة الثانية إذا انفرد الإمام ببطلان صلاته، والمسألة الثالثة نائب الإمام إذا تحول من إمام إلى مأموم. باب صفة الصلاة: يسن القيام عند قدم إقامتها وتسوية الصف ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود. رحمه الله: باب صفة الصلاة، أي ذكر بيان الصفة للصلاة بذكر مسنوناتها وواجباتها وأركانها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية الصلاة بقوله وبفعله، بقوله قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبفعله صلى بالصحابة رضي الله عنهم، بل إنه صعد المنبر وبين لهم كيفية الصلاة وما ذاك إلا لأهميتها في الإسلام كي تقبل عند الله. قال: يسن للصلاة عدة مسنونات، ذكر ابن حبان رحمه الله في صحيحها أنها 600 سنة. قال: يسن القيام أي للمأمومين عند قد، أي عند كلمة قد من إقامتها في قول المقيم قد قامت الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا حتى تروني، وكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم مجاورا للمسجد، فإذا خرج المسلم أقام الصلاة. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك دليل يبين زمن إقامة المأمومين للصلاة، فللمأموم أن يقوم في الزمن الذي يرى أن الصف يسوى بقيامه قبل أن يكبر الإمام، فله أن يقيم أول الإقامة أو وسطها أو آخرها. قالوا تسوية الصف، أي ويسن تسوية الصف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصف أو الصفوف. والقول الثاني أن تسوية الصف واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، ولقوله عليه السلام أتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، فيحرم عدم تسوية الصف. بل ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة إذا لم يستوي الصف، والراجح عدم بطلانها لكن مع الإثم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بأمرين: الأمر الأول بألفاظه المتعددة لتسوية الصف كقوله استو أو اعتدلوا وغير ذلك مما ورد، ولا يجوز الإتيان بألفاظ غير ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لتسوية الصف لأنها توقيفية، فلا يقول الإمام مثلا صلوا صلاة مودع لعدم ورود ذلك. والأمر الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بيده، فكان يمسح المناكب ويعدل الصف بيده، فالمشروع الإمام أن يعدل الصفوف بالأمر بها وبالفعل. قال ويقول الله أكبر ينادي تكبيرة الإحرام، ولا يجزئ غيرها كالله أعظم ونحو ذلك، وهذا ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. ثم ذكر ثلاث صفات لليدين والأصابع حال تكبيرة الإحرام. الصفة الأولى قال رافعا يديه، أي عند التكبير، وقد ثبت ثلاث صفات لزمن الرفع. الصفة الأولى أن رفع اليدين يكون قبل التكبير بيسير، والصفة الثانية مع التكبير، والصفة الثالثة بعد التكبير. والأمر الثاني قال مضمومة اليدين، أي يسن عند رفع اليدين أن الأصابع تكون مضمومة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث قال ممدودة، أي الأصابع حذو منكبيه، وهذه الصفة الأولى أن تكون أصابع اليدين محاذية أي إزاء المنكبين، والصفة الثانية أن تكون أصابع اليدين بحذاء فروع الأذنين، يعني أعلى الأذن من أعلى محاذية لأعلى الأذن، وكلا الصفتين ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كالسجود، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه الصفة، وذكر هنا استطرادا أي أن أصابع اليدين في حال السجود تكون محاذية للمنكبين. ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه. ثم بعد ذلك شرع في ذكر ما يقوله الإمام بصوت مرتفع، فقال ويسمع، أي ويرفع الإمام صوته مسمعا من خلفه. متى يرفع الإمام صوته؟ مثل رحمه الله بمثال واحد فقال كقراءته في أولتي، يعني كقراءته في الركعتين الأوليين في غير الظهرين، أي في غير الظهر والعصر، فالركعتان الأوليان من الظهر والعصر يسر بهما، أي يجهر في الركعتين الأوليين مما هو سوى ذلك، مثل الركعتين في صلاة الفجر والركعتين الأوليين في صلاة المغرب والعشاء، وكذلك الجمعة والاستسقاء والكسوف والعيدين. ومما يجهر به الإمام أيضا تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال والسلام حتى يتابعه من خلفه. وأما المنفرد مثل شخص يصلي في بيته صلاة الفجر فله أن يجهر وله أن يسر، كما سيأتي إن شاء الله. قال ويسمع غيره أي ويسمع أي يرفع صوته غيره أي غير الإمام، مثل غير الإمام أي من المأمومين أو المنفرد، نفسه أي في جميع أقوال الصلاة يتكلم بصوت منخفض يسمع نفسه. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لو حرك لسانه بالألفاظ يجزئ، لكن لو أسمع نفسه من غير تشويش على من حوله فهو أفضل. وإذا لم يحرك لسانه في الصلاة فساق الشيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على بطلان الصلاة، وهذا ما يقع فيه كثير من المصلين، فلا يحرك لسانه بالتسبيح والتشهد وغير ذلك. وسواء تعمد عدم تحريك لسانه أو لم يتعمد تبطل صلاته، لأن الله أمر بالقراءة في الصلاة، والصمت ليس بقراءة بل هو تفكر وتدبر، ولا يسمى قولا. ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته. لما ذكر أن المصلي يكبر تكبيرة الإحرام قال الله أكبر، قال ثم يقبض أي بيده اليمنى كوع يسراه، أي كوع اليد اليسرى، والكوع هو مفصل الكف مما يلي الإبهام، والذي يري الخنصر يسمى كرسول، والوسط بينهما يسمى الرسل. وهذه هي الصفة الأولى في قبض اليد. والصفة الثانية أنه يضع يده على اليمنى على ساعد اليسرى، لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، فالمصلي أن يفعل هذه وهذه. قال تحت سرته أن يضع اليدين بعد القبض تحت السرة، لحديث علي رضي الله عنه من السنة أن يضع يديه تحت السرة، لكن الحديث ضعيف، والراجح أنه يضع يده بعد قبضها باليسرى على الصدر، وليس المراد بالصدر أعلى وإنما لو أدناه من أسفل، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قرأت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدره. قال تحت سر، قال وينظر مسجده أي حال القيام ينظر إلى مكان سجوده، لأنه أخشع لصلاته. وموضع النظر في الصلاة ينقسم إلى أقسام: القسم الأول نظر محرم، وهو أن يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة، إذا قال وسلم ليخفضوا أبصارهم أو لتخطفن. والحال الثانية أن يغمض حال الصلاة، وهذا مكروه وفيه تشبه بأهل الكتاب إذ يغمضون أعينهم حال الصلاة. والحال الثالثة أن ينظر إلى موضع سجوده، وليس على ذلك دليل. الحالة الرابعة أن ينظر وهو قائم أو جالس بين السجدتين أمام قبلته، وهذا الذي دلت عليه عدة نصوص، منها حديث البراء بن عازب قال كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في السجود، فدل على أن الصحابة ينظرون أمامه. ولما في النساء بما تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في أي في الصلاة السرية، قال باضطراب لحيته، دل على أنهم يرفعون أبصارهم. وكذا حديث الكسوف لما أتى الشيطان وأراد أن يضع النار عياذ بالله على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذ المسلم بالله وأخذه بيده، فدل عليه وسلم كان رافعا بصره. وأما في حال التشهد فبعضه، ولكن الأفضل أنه يفعل الحال الأصلي، كل أمر حلت فيه البركة، فلا أعظم من ذكر اسمك في كل أمر. وتعالى جدك أي تعاظم مجدك وتعالت عظمتك سبحانه وتعالى. وهذا أخسر دعاء الاستفتاح، ورواه الإمام أحمد. نعم، ولا إله غيرك هي كلمة التوحيد، أي لا إله حق يعبد غيرك، وهذا الذي ذكره حديث في المسند، وهو أخسر دعاء الاستفتاح. وورد أيضا في دعاء الاستفتاح حديث أبي هريرة في الفريضة، قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر. وبقية ما ورد من دعاء الاستفتاح كما جاء في البخاري اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض إلى آخره، هذا في قيام الليل. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله وغالب الاستفتاحات الواردة إنما هي في قيام الليل. ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. قال ثم يستعيذ أي سرا، لقوله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو قال في الاستعاذة أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه له ذلك كما في المسند. قال ثم يبسمل سرا، البسملة لا يخلو إما أن تكون قبل الفاتحة وإما أن تكون في القراءة بعد الفاتحة. فأما الفاتحة وقال المصنف ثم يبسمل سرا، وورد أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها، فورد الجهر وورد السر. قال وليست من الفاتحة، اختلف أهل العلم هل البسملة من الفاتحة أم لا، على أقوال قول أول أنها ليست من الفاتحة، فلو لم يقرأها صحت صلاته، بقول النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال الحمد لله رب العالمين، فلم يذكر البسملة. والقول الثاني إنها آية ولكن ليست من الفاتحة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، فلو أسقطها لم تبطل صلاته. والقول الثالث إنها آية في بعض القراءات، وإلى هذا ذهب صاحب أفواه البيان رحمه الله في مذكرة أصول الفقه. والقسم الثاني مما يبسمل به في السورة التي بعد الفاتحة، اتفق أهل العلم على أنه لا يجهر بالبسملة بما بعد الفاتحة، وإنما الخلاف هو في الجهر بالفاتحة فقط. واتفقوا أيضا على أنه لا يبسمل سرا أيضا في بداية سورة براءة. نعم، الله أعلم.